بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سأل سبع إبكي. يا يا الله اكبر. اتقوا ربكم ولا تأخذوا أموالكم ما وصلت راتب النادي عظيم جدا وأتي الزاء أو صلب قاتل شو من كبر يا حبيبي نحبك يا وآكل نساء Oh! يا رب الله عليك. كل يوم تكبر بتحلو. طلع النبي. لسه عليك. أنا بدي أقول شو غير. نعم. فأسجدوا عليهم وكفى بالله Oh. إنما